بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا المتجدد لنقل صلاة الفجر، والذي نلتقي فيه من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. أيها المستمع الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل أسوة وقدوة للمؤمنين، يقول في هديه صلى الله عليه وسلم: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. أيها المستمع الكريم، العمر يتفلت من بين أيدينا لحظات ولحظات ونحن لا نلقي له بالا. أين نحن من الله عز وجل؟ أين نحن مما أمرنا به؟ كيف هن على أنفسنا بهذا الشكل أيها المستمع الكريم؟ ما ذلك إلا لأن بعدنا عن الله عز وجل وعما أمرنا به وعما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما انتهى الأجل وجدنا أنفسنا ونحن ليس بيدنا شيء، فكيف نقف بين يدي الله عز وجل للحساب؟ ماذا نقول وقد فرطنا في ديننا؟ ماذا نقول وقد فرطنا في إسلامنا؟ ماذا نقول أيها المستمع الكريم؟ إذا كان الأمر كذلك وما زال في العمر بقية، فهيا بنا نغتنمها في طاعة الله عز وجل. أيها المستمع الكريم، نبدأ لقاءنا بخير الحديث وطيب الكلم، بالقرآن الكريم، بتلاوة مباركة من سورة الأنبياء، يتلوها الشيخ الدكتور فرج الله الشرلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا اجتمعوا وهم يلعبون لا قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

فسبحان الله فسبحان الله رب العرش عما يصفون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل فسبحان الله رب العرش فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. صدق الله العظيم.